أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر صالح علي شرنوبي في بلطيم عام 1924، وكانت وفاته وهو في 27 من العمر أثر حادث مأساوي تحت قطار السكة الحديدية عام 1951. حصل صالح شرنوبي على الثانوية الأزهرية، ثم عمل في التدريس واشتغل بالصحافة، وصدر له بعد وفاته ديوانه نشيد الصفاء عام 52، ثم ديوان صالح الشرنوبي عام 67. في قصيدة عامرة بالمشاعر الإنسانية صاغها صالح الشرنوبي في أخته التي ولدت بلهاء، يقول: أختي قصيدة شاعر غزلي، أختي تميمة ساحر الخبلي، أختي هيام وأنت من أملي، لأنا الحزين عليك يا أختي، لأنا الحزين وإن طغى فرحي، وسترت من صحبي ومن قدحي، حتى أحس كهمسة الشبح وغراك ماثلة على قربي، فيفيض نبع البشر في قلبي، وغرى دعاب الصحب من ذنبي، وأعيش في دنياك يا أختي. كم مرة أغرقت في الضحك من غير ما داع إلى ضحكي، فأروح أهتف أين مضحكك؟ أهو الزمان وجده لعب، أم طائف بالغيب محتجب، أم أنها الأحداث والنوب؟ ولكن يسمي الحزن يا أختي، أم أنه عقل المجانين، شيطانه شيخ الشياطين، وبذكره تحلو أرانيني، وبريحه تسري تلاحيني، وبفنه تسمو أفانيني، يا ليته يوم يناديني لأغيب عن دنياي يا أختي. ولقد ألم بوجهك القمر فأتيه في ديمومة الفكر، وجه كوجه إلهة الخفر، إطراقة وفت بإطراق أو فكرة في ذهن خلاق أو خفقة في قلب مشتاق أو دمعة تبكيك يا أختي أو زهرة صوفية الطيب نامت على مفرق محبوبي أو آهة في صدر مكروبي أو نسمة في جوف إعصاري تشقى بما تصلاه من ناري وسلامها في كف جباري كسلام روحك أنت يا أختي. وتقول أمي حين تلقاك يا ليت قلبي ما تمناك أو ليت مهدك كان مثواك. لك في بنات الحي أطراب أجسامهن لهن أحباب فأقول والمقدور غلاب الحظ خانك أنت يا أختي. ثم يقول صالح الشرنوبي في قصيدته أختي: وإذا الكرى نادى الخليين فأجبته وهجرت نادينا قالوا نأى من كان يسلينا فأقول بل من كان يبكينا ويحيل أحنانا كقاسينا ويثير في نفس البراكين وأظل أبخس منك يا أختي. ولو أنني طامنت من كمدي لرغيت غيك آية الرشد وعرفت فيك شقيقة الأبد أشبهته سمتا وإعجاما وشألته عمقا وإيهاما وإذا أنار ازداد إظلاما وإذا أمرت دجوت يا أختي. في حلقة الغد يدعونا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة. Thank you.